لأن الطريق الثالث لتحصيل قول الإمام هي طريقة الحد، يعني أن يفتح بقول الإمام لا من طريق الشك بل من الحد، من تلك الحاسة السادسة إذا كانت موجودة عند الناس. على أي حال قلنا بأن الشك حد له شكلان، الشكل الأول أن يحدث ويفتح بقول الإمام، يعني هذا النافل، هذا النافل يفتح بقول الإمام من طريق الحق، بحيث لو اطلعنا على حده وقطعه لما خطأناه. هذا الشق الأول. الشق الثاني لا، يحصل القطع بقول الإمام ويحدث بقول الإمام من طريق لو اطلعنا عليه لخطأناه، لأن كان لا شيء من مقدمات حدثية، مثل قلنا ذلك الشخص الذي كان في النجف الأشرف يفرح من قوله ثلاثة لو اطلعنا على طريقه لخطأناه. فالآن نجد الشق الأول. الشق الأول شنو هو الشق؟ أن يفتح بقول الإمام من طريقه لو اطلعنا عليه لما خطأناه. هذا الشق الأول قلنا بالأمس فيه فرقان إبتارة، هذا الشق الأول إبتارة، هذا الناقل للإجماع يقطع برأي الإمام من طريق لو اطلعنا عليه لن نخطئه، وبعد الإضافة وبعد الإضافة وتوجد ملازمة عادية، عادية نسبة للآخر، ملازمة عادية بين الطريق الذي اعتمد عليه وبين استكشاف قول الإمام. إن كانت المقدمات أشبه شيء بالمحسوس هذا التقسيم، لأن هذا مثل ما لو فرض أنه العلماء كانوا متفقين من ذاك الزمان، لا زمان زمان غير أول زمان غير الكويت إلى يومنا هذا من دون مخالف ولا وحيد، ننافي مثل هذه الحالة. وإن كان الناقل للإجماع ينقل قول عام من هذا الطريق بسبب هذا الاتفاق الذي اطلع عليه، إذا فرضنا لك شيء ناقل ما يوجد ملازمة عادية بين من وبين من، بين من الاتفاق وبين وبين استكشاف رأي الإمام. ليش ملازمة عادية؟ فخلوا أخي ليس كل العلماء متفقين والإمام بنياهم، هذا ليس مش من باب أنه دول المتأخرين هؤلاء المتأخرين ليس هذا الرأي، لا بد من المتأخرين الذي قبل من الماخذين هذا الرأي من الذي سبق، الذي سبق من الذي سبق، وهكذا إلى أن نصل إلى أول زمان الغيبة الكبرى. نقول علماء ذلك الزمان من الماخذي، لا بد ماخذي من السفراء، السفراء من الماخذي من الإمام سلام الله أكبر، يعني بلا تشبيه بلا تشبيه نظير العالم لحاشية العالم، كل عالم مثل إلى جماعة، كل رئيس إلى جماعة. إذا فرض أن جماعة الرئيس أو جماعة الرجل العالم كان له رأي، أنت تستكشف أن هذا الرأي من ماخذي من الرئيس، ليش؟ شلون تستكشف؟ هذا ملازمة عادية، تقول إذا الرئيس ما كان رأيه هذا، ما كانوا يتفقون على هذا، من باب الملازمة الحقيقية، لا هذه الملازمة بحسب الحالة هاي الموجودة، فنحن كذلك. إذا قلت العلماء من هذا الزمن إلى ذات الزمن بالتفصيل على هذا الرأي ملازم قضية هذا الشيء. هذا الفرق الأول من الشق الأول. الفرق الثاني هو أن هذا ما قول رأي الإمام ينطر رأي الإمام من طريق لو اطلعنا عليه لم نخطئ، لكن الإضافة من دون وجود ملازمة قاعدية، من دون وجود ملازمة قاعدية. ومثل من مثل لو فرض على أن العلماء مو كلهم من ذاك الزمان إلى ثلاثة أربعة أو كلهم إلا عشرة، ملازمة قاعدية ما موجودة بين اتفاق هؤلاء وبين استكشاف رأيه ويمكنك أن تمثل لهذين الشقين لهذين الفرحين. أنا مثلت للفرح الأول دين بمثال جماعة الرئيس وكذا، فمثال ثاني لا بس وضح الفكرة كلها. إذا واحد شفت على أنه ضلي رجل شجاع، رجع أقول هذا شجاع، لا بس وانا ثالث أنه شجاع لأني رأيت أنه ضرب هذا وأوقعه وقتله، ضرب ذا وقتله، ما برز إليه شخص إلا وقتله. تستنتج فيه عدم أنت شجاع فيه ولا ولا توجد ملازمة قاضية بينه وبينه، بين الشجاعة وبين ما رأيته من أفعاله. كل ملازمة ومرة لا رأيته في واقعتين أو ثلاثة وقاع أو ثلاث وقاع أو أربع وقاع هكذا فعلا. إحنا ملازمة قاضية ما نجعله هذا من باب الصدفة، وقاعك قتل هؤلاء لعبنا من باب الصدفة، فملازمة قاضية ما موجود. هذا فرعان إما الشق الأول. الشق الثاني راح نجي صورة ثانية أو الشق الثاني. صورة ثانية ما لو فرض على أنه القصد بقول الإمام كان ناتج عن طريق لو اطلعنا عليه لخطأناه، مثل ذلك الذي قلنا حالك فإلى اتصحت لك هذه الشقوق الثلاثة علما للحق شقوق ثلاثة. فالحادث الذي يحدث بقول الإمام مرة يحدث بقول الإمام ويقطع به من طريقه لو اطلعنا عليه لم نخطئه وتوجد ملازمة قاضية. من طريقه لو اطلعنا عليه لما خطأناه ولا توجد ملازمة قاضية. ثالث من طريقه لو اطلعنا عليه لخطأناه. حينئذ نكفي ونقول أي واحد من هذه الثلاثة حجة ومقتضى، وأي واحد منها ليس بحجة. يعني نقل رأي الإمام في هذه الشقوق الثلاثة في أي شق ليس بحجة. أما في الشق الثالث فنقل رأي الإمام يصير حجة ولا لا؟ ليش؟ لأنه مستند إلى طريق حسي لو اطلعنا عليه، إلى مقدار حسي لو اطلعنا عليها لخطأناه. وأما إذا كان لا نقل لرأي الإمام كان من الطريق من الشق الثاني، يعني من مقدمات لو اطلعنا عليها لم نخطئ، لكن ملازمة عادية هنا حجة أو ليس بحجة. هذا النقل الشيخ الأنصاري يمكن أن يقال بل يمكن أن يقال ليس بحجة، ملازمة عادية ما موجود. بل في الشق الأول، في الشق الأول ملازمة عادية موجودة، فالنقل وصيح محتضر. نضيع أن يجيء شخص ويقول فلان شجاع، فلان كريم، يقول أبويا مشن خشيت في قلبه ورأيت شجاعته، أو رأيت شرمه وجوده شرطة هي هذا الشجاع أمر قائم فينا والقلب مثلا، أو الجود أمر قائم فينا تلقى. أنت شلون افتهمت؟ شلون افتهمت على أنه هذا الشجاع يقول رأيته مثلا ماذا قتل فلانا قتل فلانا أعطى لفلان يسطرون مثل الوقاع مئة ميزان واقع 300 واقع أعطى فيها للناس فأبر هذا استفشتجيب ولازم أعزيها بين وبين بين هذه الأفعال والوقائع وبين ملكتي الجيد هناك شهادة بأن هذا جواب تكون مقبولة أو لا تكون مقبولة تكون ماذا مقبولة لأن هذا حدث بالشجاعة لكن ما تجعلنا عن حسين حدث ناشئون عن حس وكلما الحدث نشأ عن حسين مثل حدث الشجاعة نشأ من حسين لأنه رأيت أنه قتل فلان وقتل فلان قتل فلان وقتل فلان في 100 واقعة في 200 واقعة هذا حدث نشأ عن حسين هذا في لعبه يكون هذا مقبول وإلا إذا معتبر يلزم الشهادة بالأبالة ومعتبر الشهادة بالشجاعة ومعتبر بهذه الملكات النفسانية الشهادة معتبرة يا مام بلا أشكال معتبرة مع أنه ما يحصل بالنسبة لها هو الحد لكن مع ذلك هذا الحد ليش حد يحصل لأنه قام بالقلب ولا يمكن الحسب فما دام قائما بالقلب فأقصى ما يحصل حسب لكن هذا الحد لا أنه مستعد للحس فيكون محتضرا هذا فكرة الحد إذا استند إلى الحس يكون معتبرا بالشهادة بالأبالة بالشجاعة بالبطل بالجود حضور ذلك من الملكات النفسانية هذه الأمور لا يمكن أن الحسن ليس الحسن لكن الحسن بها ناشئ عن من الحسن فيكون هذا الحسن معتبرا أما إذا الحسن لم ينشأ عن من الحسن وإنما نشأ عن من الحسن مثل من يقول فلان شجاع ليش لقد رأيت مثلا انه يوجد ماذا فاصل ما بين المنكبات عنده فاصل قوي هذا ايضا لازم مثلا هذا حدث بالشجاعة ناشئ عنه الحدث ما ناشئ ماذا عنه فلا يكون المعتبط على اي حال فهذا اتبح ايضا على هذا الاساس ما بينا الشروط الثلاثة اتبح على انه الشق الأول الإخبار فيه حج وعما في الشقين الأخيرين لا يكون حج فبعد ما عرفنا يا أخي أن الناقل للإجماع يصل إلى الطريقة الأولى أو إلى الطريقة الثانية الطريقة الأولى شنو طريقة السيد المرتضى الآن خلصنا طريقة الطرق خلصناها الآن راح نقيم الإجماع على ضوء هذا الطريق نقيم يعني بين القيمة إلى قيمة يوم ما إلى قيمة الإجماع نقول هذا الحاكي للإجماع الذي يحكي قول الإجماع إذا كان مستند الأول مستند الأول يعني شنو طريقة فنقل معتبر يوم ما معتبر معتبر ليش لأنه في الطريقة الأولى إنسان يبحث إلى أن يفتح بقول الإمام أو شفهم فيكون معتبر لكن قلنا تحصل هذه الطريقة قلنا لا تحصل فمن يدع الإجماع من هذا الطريق ما نقبل من يابر مو من باب الكبرى موتان لا صغرى موتان يقول لك شلون ابتعد عن واحد من الذي يسألكه هو الإمام أحد التمامية من هذا الناس فالإجماع هذا استند إلى الطريقة الأولى أدبه ولو استند إلى الطريقة الثانية طريقة اللوت نحن نقبلنا غمضة ولو استند الى الطريقة الثالثة يعني طريقة ماذا الحدث فان كان الحدث ناشئ من ماذا من مقدماته توجد ملازمة لا توجد ملازمة عادية تماماً لا توجد ملازمة عادية في الشق الثاني وفي الشق الثالث وايضا ليس بحجة لكن لو كان ناشئ منين هذا الحكي قول الإمام من مقدمات توجد ملازمة على الإشكال وهي كتاب فلنقل وكيف حجة ولا لا يصير حينئذ حجة وبما أننا لا نعلم أن هذا الذي يرى الحق يرى قاعدة هل استند في حقه علم استند إلى حس أم لم يستند علما إلى حس رد يعني ففي مثل هذه الحالة ففي مثل هذه الحالة يعني استند ماذا إلى الشق الأول إلى مقدمات توجد ملازمة عربية أو استند إلى مقدمات لا توجد ملازمة عربية بما أنه ما ندري فإذا مثل لا يكون ما خبر لأن احنا نعتبر شرط الدخول إذا كان الشرط في حد علمنا إلى مقدمات تستلزم رأي الإمام فهنا إلى مقدمات حسية طيب يا شرط وحيث لم نعلم بذلك يعني حتى لك نشرط فلا يكون فجي هذا بالطبع السؤال أنا بطلعنا الواحد تعلم قل إن الشيخ الأنصاري لحد الآن لحد الآن أعطى قيمة للإجماع ولا بحد لم يعطي قيمة للإجماع أبدا ليش تعب كذا يعني يقول الذي ينقل الإجماع إذا كان يرجع الطريقة الأولى طريقة الأولى مكش إذا الطريقة الثانية طريقة الثانية باطل إذا مخبر الطريقة الثالثة طريقة الثالثة في أحد شقوقها معتبرة وفي بعض شقوقها غير معتبرة وحيث لم نعلم أنه مستند إلى الشق المعتبر فلا يكون نقله معتبرا هذا حصيلة لحد الآن حصيلة رأي الشيخ الآن لكن بعدين سقط البطل بعدين نشوف الشيخ الثالث من طرق انكشاف قول الإمام عليه السلام لمدعي الإجماع الحدث وهذا على وجه أنا عبرت على شكرا صورة أحدهما أن يحصل له يعني حتى قول الإمام وقطع قول الإمام من طريق لو علمنا به بذلك الطريق ما قطعناه مهما نافي لم نقطع به استكشافه استكشاف القول الإمام هذا الطريق هذا الطريق قلنا له فرعان وشقان كيف هو ينقسم إلى فرعان وهذا على وزه هو هذا وجه الأولى أحدهما أن يحصل له الحدس الضروري من مبادئه محسوسة من مقدمات هذا من قديم قلنا هذا الذي يشهد بالعدالة أو يشهد بالشجاعة شنو مستندة الحس لأني رأيته هنا ضرب هذا وقت هنا ضرب هذا هنا هنا هنا قريب 300-400 وقتها فهذا حدس الناشئ من الحس بحيث يكون الخطأ فيه من قبيل الخطأ في الحس خطأ فيه عن فينا في الحس هذا الإنسان الذي يرى أنه فلان قتل هذا وقتل ذاك وقتل ذاك وقتل ذاك لمن يحدث بالشجاعة ويقطع بالشجاعة قطع شيء مصير ولو قلنا مخطئ يعني هو في الحقيقة لابد مخطئ فينا في حسه في نظره يعني هو اشتبه ولم يقتل هذا لم يقتل هذا لم يقتل هذا فبما ان هذا الاحتمال باطل فخطأه في حسه يصير باطل بحيث يكون خطأ في الحسن قبيل خطأ في الحسن فيكون بحيث لو حصل لنا تلك الاخبار يحصل لنا العلم كما حصل لو حصل لنا تلك الاخبار يا تلك الاخبار يعني انه هذا العالم رأيه هذا هذا العالم رأيه هذا هذا العالم رأيه لو اطلعنا على مجموع هذه الاراء فحصل لنا نحن كما قلنا هذا شو بدك تسوي كما لو فرض انه كان اتفاق موجود من ذلك الزمان الى هذا ولا محامي واحد لازم احمدية ما موجودة بين هذا الحس وبين الحس يا حس وهو اراء هؤلاء العلماء اراءهم بعد كثير اسمع بيقول ثاني ثانيهما هذا ان يحصل الحس له من اخبار جماعة ما اخبار كل العلماء اخبار جماعة هل عالم قال لي رأيه كل عالشيء هل عالم قال لي رأيه هو هذا الشيء هل عالم فرد من 300 عالم قالوا رأينا هو هذا الشيء لكن هو كل ما فضل 300-400-300 اتفق له العند على اجتماعهم على صدق لكن ليس اخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام لكن ليس إخبارهم ملزوما ملزوم بمعنى شنو ملزوم علة يا أخي علة ملزوم علة. ولهذا هو المحلول دائما ملزوم لا يجب يحلق علة، لكن ليس إخباره بالملزوم عادة ملازمة هذه، لا هذا مو إلا عادة لمطابقة إلى قول الله، بحيث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة، إحنا لو طلعنا على دول التفاقة إحنا حصلنا علم درعنا، لكن من دون ملازمة هذه. هذه الصورة الأولى مش الطيحة قصة نجل الصورة الثانية. الثاني أن يحصل ذلك، أن يحصل له الحق من مقدمات نظرية واجتهادات كثيرة من قبيل أن ذلك العالم في النجوم يقول دول الطلاقة ما دم تبقى أن يحصل قطع من رأي الإمام وأن الشيخ الأنصار أنصاري والشيرازيان شيرازيان ما يمكن دول يخطئون قليل أن يحصل بعض المقدمات النظرية والإشتهادات كثيرة بالخطأ، بحيث قلنا بخطأ بعض تلك المقدمات في موارد كثيرة من نقلة الإجماع، قلنا ذلك منهم بتصريحاتهم في موارد واستظهرنا ذلك منهم في موارد أخرى. يعني تلك المقدمات المختلفة أقول مثل شلو تصرفوا في بعض الناس يجينا إن شاء الله فينا أحد الأمثلة يجينا فيما بعض العلماء يقول هذه المسألة إجماعية، يا مثلا حرمة العصير العنبي إجماعية لو غلا باري منين شلون قلت إجماع دورت الكتب يقول لا هو الكتب ثابت يجينا إن شاء الله نطلع على عالم بعدين يقول لا أنا عندنا خبر بالكتب يقول على أنه الحصير العنب لو غلا حرم وخبر الثقة مجمع على العمل به إذا لازمه خمسة وعشرين مجمع عليه فهو يستند في الإجماع علما بالحقيقة إلى هذه المقدمات حدسية هو صرح بها علمنا بها في بعض الموارد ونحن علمناها من بعض هو صرح مع ذلك ونحن علمناها في بعض يمكن بيانا إن شاء الله في بعض أسمع إن شاء الله نضل بيش بيوم بعض الكلام فيه طويل. إذا عرفت عرفنا أنه نرجع لاسم الله مرف تحسين قول الإمام جدا صارت فالقيم الإجماع سوي لك فرد عنوان كبير تقييم الإجماع بعد ما عرفنا الطرق يقول إذا عرفت أن مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمن للإخبار من الإمام المتضمن خطأ علما للإجماع بإجماع يطبق الإمام إذا عرفنا أنه هذا لا يخلو من الأمور الثلاثة يعني مستنده مستند تحصيل لقول الإمام ثم طريقة الحكم أو اللب أو الحكم ووضع لدينا شيء شنو الأمور الثلاثة المتقدمة وهي السماع من الإمام ما عدم معرفة فيه بعينه هذه طريقة الحكم طريقة الثالثة واستكشاف قوله من قاعدة اللب هذه طريقة الثانية الطريقة الثالثة وحصول العلم من الحدث هذه الطريقة الثالثة إذا علمت أن المستند هو واحد من هذه الطرق بعد قيمة الإجماع يقول له قيمة معتبرة أيها لا شوف شرح البيت وظهر لك إذا ظهر لك المستندات الثلاثة فإذا ظهر لك هذا أول وظهر لك أيضا ثانية ماذا ظهر لك أن الأول غير متحقق عادة يعني طريقة الحكمة متحققة من يقدر يقطع لقول الإجماع بحيث واحد من اللي بيسأل هو الإمام وهو لذلك احنا نقول إجماعات السيد هو الزور وظهر لك أن الأول هنا غير متحقق عادة لأحد من علمائنا المبدعين للإجماع وظهر لك أن الأول طريقة الحس هنا هنا حسن هنا في بعض نقل الإجماع هنا يعني في بعض نقل الإجماع لما ينقل الإجماع غير متحقق هذا الطريق الأول غير متحقق لأحد من علم حتى السيد المرسل اللي ليتعى الطريق ما متحقق إله شو بس المرسل كان قاعد يدور يعني دائما عدى دروس عدى أبحاث عدى علماء كان ماذا يدررهم ثاني ما كان أنه يجيش أبحاث وضاد وضاد وضص وضعه الذي يشوفه ولا أن يطع أنه واحد اللي يسأل الإمام ما كان وأن الثاني أي أن الثاني هذا على الأول يعني وظهر لك أن الأول غير متحقق وأن الثاني يعني طريق الوجه باطل هو ما متحقق لا أفرز متحقق طريقة العلم لكنه لا نبدأ إلى باطل وأن الثاني ليس طريقا للعلم فلا يسمع إلى إشباعات الشعطوسي إلى كلها قلنا ما نركب إلى بعض كتاب فلا يسمع دعوة من اختند إليه إذن فلم يبقى بعد أطلع لها مش بني كتابا مثل كتابي فلم يبقى مما يصلح إلا الحاد فقط الحاد بعد وعرفت أن الحاد له شقوق ثلاثة ثلاثة يا قد يستند إلى مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام ملزومة فعلة وهو الشق الأول هذا وهو كتاب العلماء لا تفعل هذا الشق بحيث الأهل بين هذا اتفاق العلماء وبين رأي الإمام مثل من هذا المثل من ضبيب ذلك الشخص اللي أشوفه على هذا قتل هذا في 200-300 واقعة فإحنا نكسب شفاعته وجد بلاد معاده بل شفاعته بيه نظير العلم الحاصل من الحواس نظير العلم الحاصل من الحواس الظاهر مثل علمي بأن الشمس طالحة فإحنا نقول هكي بعد أعلى الآن لأنه ماذا؟ برأي الإمام ونظير هذا المناسبة ونظير الحكس الحاصل لمن أخبر بالعدالة أو الشجاعة ليش أخبر؟ أنه هو بحكس الشجاعة لا تراد الشخص لا تشاهد الشخص ليش اختلف علمه لمشاهدته آثارهما المخصوص قتل هذا القتل هذا القتل الموجب للانتقال إلى الإمام هاي موجب هاي الآثار للانتقال إلى الإمام إلى العدالة والشجاعة بحكم العادة بحكم العادة بعد ملاحظة عادية قتل هذا القتل ذاك قتل هذا هذا كان الشق الأول الشق الثاني راح يجي او الى مبادئ مخصوصة او الى مبادئ عطف علينا عطف على مبادئ مخصوصة وعرفت عند الحد قد يستند الى مبادئ مخصوصة ملزومة عادة لمطابقة قبل وقد يستند ايضا الى مبادئ عطف على ديج الى مبادئ وقد يستند الى مبادئ مخصوصة مخصوصية مثل اتفاق في رضاع العلماء يوصل موجبا لعلم المدعي من المدعي الإجماع بمطابقة قول الإمام من دون ملازمة عادية هذا شق الثاني وقد يستند هذا الشق الثاني إلى مقدمات حتى إلى اجتهادات وأنظار مثل ذاك الحال اللي ذكرنا جميعا حقوق الحق ثلاثة إذا كان مستند إلى الشق الثاني معتبر نقل الثالث مستند معتبر نقل يا ولا لا لا وحيث لا دليل على يريد سألان يرد الثالث وحيث لا دليل على قبول خبر العادل المستند إلى القسم الأخير من الحق بل حتى الثاني بل ولا المستند إلى الوجه الثاني ويبقى الوجه الأول هذا الوجه الأول لعله هو حتى ما لا شيء منه ودريما فحضره إيه لعله لا فإذا لعله إيه لعله لا فنقل يصير غير ما ندري أن المستند إلى مبادئ مخصوصة ملازمة لذلك قال ولم يكن هناك ما يعلم به كل الإخبار مستندا إلى القسم الأول من الحق إذن هذا رأي الأخير هذا رأي الأخير خلي علينا ما جواقب أحمر بعد هذا رأي الأخير في تقييم الإجماع وفق رأي أخير يعني ما راح يستهد يوم وعنه في ما بعد لا بعدين إن شاء الله باتر عبد الباسم نطين نطين نطين نطين نطين نطين نطين نطين نطين نطين شلون يطلع تعديل وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع هذا كل عبد ينقل الإجماع نقول له خلي هذا الإجماع إليه ليس عنه مستهداك كلها عقلنا وجب التوقف في العمل بنقل الإجماع سائر الأخبار المعلوم استناد علما الى الحق المردد بين الوجوه المذكور يقول في كل امر حق اجابة الواحد دلنا على انه ماذا فلان مارك ما ندري استند او الليلة اول الشهر بس ما ندري استند الى الرؤية استند علما مو الى الرؤية هو عنده حسابات خاصة فما ندري استند الى الحق واستند علما لا نعتبر حين عذن حتى هذا المردد بين أنه يكون مصطلق ولا حسن أو ولا حسن مولده من القبيل جابسه هذا حتى بقول الإمام ما ندري ناشئ من حسن من الشق الأول الذي يكون من حسن أو ناشئ من الشق الثاني أو الثالث يعني من حسن ولا يفتح فإن قلت ظاهر لفظ الإجماع الآن هذا إشكال يقول في هذا الإشكال فأن الإنسان حينما يقول آم الإجماع على أن العصير العلبي لو لا حرم ظاهر قول هذا الإجماع يعني كل العلماء من ذاك الزمان الضيافة ما غيدة ما أدري شدوا للكبرى الصغرى إيه من ذاك الزمان ظاهر هذا الإجماع ظاهر إجماع كل العلماء ما إلا هذا الزمان وظاهره أن هذا الإجماع والاتفاق حصل عنه الحس يعني هو الرجال الدرس راح شاف آراء العلماء وسأل وفحص تبين فإذا هالشصار وش تقول لي مراجع رجل يقول إذا هالشصار تكترت أكو بلاكن بيننا وبين إجماع هذا الاتفاق بيننا يقول هو حجة مش عايز عليه يقول الاتفاق فإذا نقل إن الاتفاق فضر يصير حجة في إثبات الاتفاق يعني راح يصبح الاتفاق يعني كأننا إحنا محصلين الاتفاق فإيش أخذت الاتفاق فعنوا إحنا محصلين لكن ملاحنا عادية إحنا نحتفظ بيها بيننا وبيننا بين اتفاق الكل وبين رأيهما فإذا أخذت الاتفاق والمفروض بطلع الشخص راح يثبت عبنا أنبض إحنا الملازمة فراح يثبت عبنا رأيهما فالنقل راح يصير معتبر من حيث نقلين وتقدر تقول هذا النقل معتبر نقل إيش هذا مش حيث نقل مصدق مش حيث نقل رأي الإمام فإن رأي الإمام وإن هو حدث به يعني رأي الإمام فما سنقل لكن هذا حدث ناشئ عنه الحس الملازم لذلك الحدث لأن هذا الحدث ناشئ من هذا الاتفاق من ذاك الزمان إلى هذا الزمان وهذا حس ملازم عندنا للحدث بقوله وللقطع بقول الإمام وكلما كان الإخبار عن شيء بالحدث لكن الحدث كان ناشئ من الحس ملازم ذلك الحس علما للحدث ملازم عادته فيكون هذا الحدث في غير المعتبر فهنا هم كذلك يقول هذا الذي ينقل الإجماع نقله حجة من حيث نقل قول الإمام لأن قول الإمام وإن حدث به لكنه حدث ناشئ من حس ملازم هذا الإشكال إشكال ضريب لا بأس به فقط رسل قيادة ولا الفلاسة صاحب الإشكال من اللي قلنا بوين أنت السوى كل الإجماع ما إلى قيمة ليس ما في سعر يعني ليس رح نكون نفتش أكثر الطريقة الذي يثور الإجماع قيمة بهذا البيان سوي إلى قيمة نقول الذي يقول قام الإجماع ظاهره اتفاق الكل من ذاك الزمان إلى هذا الزمان فإذا سألت شيء نقول اتفاق الكل فملازم عادة علما لقول الإمام فإذا ملازم فنقول مثل هذا الشخص من الإجماع يمكن أن نقول معتبر من الناحية الأولى ويمكن أن نقول معتبر الناحية الأولى من حيث نقل الخبر يعني الاتفاق لأنه نقل للاتفاق عن شخص فإذا نقل الاتفاق فنضم إلى الملازمة ونقل نقول هذا النقل حجة وحيث نقلنا نقل قول المقصود فإن قول المعصوم وإن حدث به لم يحس به لكن الحس به ناشئ من الحس فيكون من حس الملازم فيكون معتبرا هذا لا بأس به وقد تنبه إلى هذين الطريقين بعض الأجلة وهو السيد الأعرج الكاظمي قد تسلى روحه السيد بحر صاحب شرح الوافية تنبه إلى هذين الطريقين قال ليش نقول أن نقل الإجماع حجة بأحد هذين الشكلين نظير أن يجي مثلا شخص يقول على أنه أنا رأيت زيدا ضرب هذا فأماته ضرب هذا فأماته ضرب ذاك وسقط عنه إلى قريب 200 تثبيت واقع هذا نقل يا أخي تقدر تقول حجة من يا ناحية من ناحية نقل هالوقاع فإن نقل هاي الوقاع إذا ثبت راح ماذا؟ ضمن الملازم العادة في الشجاعة ونقدر نقول على أن نقله معتبر من حيث الشجاعة لأن الشجاعة وإن حدث بها إلا أنه عكس الناشئ عن حسية ملاد ونحن نطبق نفس الفكرة. ولذلك يقول فإن قلت ظاهر لفظ الإجماع اتفاق السن من ذاك الزمان إلى حسنة، فإذا اتفاق السن هنا بالنقل به، فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتفاق الكل ومن المعلوم إذا الكل متفقين لازم هذه الصعب بين اتفاق من قول الإجماع، ومن المعلوم أن حصول العلم بالحكم حكم الإمام من اتفاق العلم من اتفاق الكل هم ضروري، هذا بعد بلاد العادية موجودة. فحكس المخبر المخبر بالإجماع حكس بقول الإمام مستند إلى مبادئ مخصوصة، مبادئ مخصوصة هو اتفاق بوري، لأنه هذا مبدأ مخصوص، أنا اتفاق سمعته لعلمي أو تتبعته روحاني ملزومة هي مبادئ مخصوصة عن علمي مطابق قول الإمام الحادثة بلاد العادية. فحينئذ الإمام بلاد العادية فنقدر نقول هذا ابنك الحج من حيث السبب، أو نقدر نقول هذا ابنك الحج من حيث المسبب. ومن المعلوم فإن أمير على الحج نفس ما استفاده من الاتفاق، ما استفاده يعني شنو؟ وهو المسبب يعني وهو رأي الإمام، نقول هذا ابنك الحج من حيث فقط قول الإمام. نظير الإخبار بالعدالة، شنو إخبار بالعدالة؟ هو حجة من حيث نقل العدالة، لكن بما أنه مسألة مبادئ محسوسة يقبل إمام الجمهور. وإما أن يجعل الحج بالهذا نقل حج من حيث نقل السبب، وإما أن يجعل الحج إخباره بنفسي الاتفاق بحيث نقل الاتفاق نقول هذا نقل معتبر المستلزم هذا يجعل ضمن الملازمة المستلزم هذا بين قول الإمام، ويكون نفس المخبر به نفس المخبر به حينئذ محسوسا، يعني بناء على هذا نفس ما اخبر به ويصير محسوس، اخبر به واعتبار هذا محسوس فيكون حجه النقل بالنسبه له سيحسوس، فاذا ثبت من ضمن الملازم فيكون نفس المخبر به حينئذ بناء على هذا محسوسا. نظير اخبار الشخص اذا اخبرنا مو بالشجاعه، اخبرنا به بالوقاحه، لو رايت فلانا قتل هذا وقتل هذا وقدر يؤمن تستلزم العداله او الشجاعه عادته فتثبت تلك العضوة والحقاحة، وإذا ثبتت من ضمن الملازم فتثبت العدالة أو الشجاعة. إذا نعم بس الفكرة انطبقت، نقول هذا نقل حجة من حيث السبب أو الإمام. وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلة في شرحه على الوادي وهو سيد الكاظم، كما سيصرح الشيخ قد يصرح ذلك بعد أسطر، بعد أسطر يأتي هو يصرح يقول سيد الكاظم. وقد أشار إلى هذين الوجهين إلى هذين الطريقين بعض السادة الأجلة في شرحه على الوافي، فإنه قدس سره كلامه طويل لا ينتهي، نرجعه إلى بعد إن شاء الله تعالى. كلامه قدس سره.